أيها الإخوة في الله، ثمار الطاعات لا شك ولا ريب أنها تثمر ثمارا يانعة تؤتي أكلها كل حين. هذه ثمار تظهر على صاحبها في الدنيا وهكذا في الآخرة. فمن ثمار طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أنها تثمر الفوز. من الذي لا يحب أن يكون من الفائزين في ذلك اليوم؟ والله يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تريد الفوز؟ تعال لأبين لك من أين يأتيك الفوز. الفوز ثمرة لطاعتك لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فقد فاز فوزا عظيما. أو قال: فأولئك هم الفائزون.